وفي هذا إشارة إلى أن الناظم يقصد بهذا التأليف الأجر الكبير والثواب العظيم، كما أنه عرف باسمه فاسمه محمد وكنيته أبو الخير ولقبه شمس الدين. قال الناظم: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. شرح المفردات: الحمد لله، الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري على جهة التعظيم. وصلى الله المقصود بها اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. على نبيه، النبي إما مشتق من النبأ وهو الإخبار عن الله عز وجل، وإما أنه مأخوذ من النبوة وهي الرفعة، وكلاهما صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو مخبر عن الله عز وجل، وله أيضا رفعة وشأن بالنسبة لجميع الخلائق، والله أعلم. ومصطفاه من الاصطفاء وهو الاختيار. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمصطفاه، فالمصطفى هذا الاسم ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي يختار من الملائكة رسلا، كما اختار جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره، ويختار ويصطفي من الناس رسلا. فكثير من الناس من يظن أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى، وهذا كما سبق أن ذكرت آنفا ليس من أسمائه. نعم. معنى البيت: فالناظم رحمه الله حمد الله على نعمه، ثم صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عملا بقوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الناظم: محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. شرح المفردات: وآله أي أهله، وصحبه الصحب جمع صاحب وهو المعاشر، ويجمع على صحب وصحاب وأصحاب وصحابة. وفي الاصطلاح: فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وإن تخللت ذلك ردة على الأصح. ومقرئ: المقرئ هو الذي يتصدى لإقراء الناس، لأن هناك فرقا بين قارئ ومقرئ، فالقارئ هو الذي يقرأ القرآن لنفسه، والمقرئ هو الذي يقرأ القرآن لنفسه ويقرئه للناس. نعم، هذا صحيح، وهذا أقوال قول أهل العلم في هذا الفن. فكثير من الناس من يظن أن حسن صوته يجعله مقرئا، بل هو قارئ لنفسه فقط. فكل من قرأ القرآن لا يجوز في حقه مثلا أن يتصدى للإقراء، وهذه طامة كبرى، يعني عمت كثير من القراء، يظن بحسن صوته أنه أصبح كفءا لتدريس هذا العلم، وهو خطأ. نعم. القرآن هو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل عليه السلام، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته. محبه: الضمير، فالضمير الهاء إما أن يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو يرجع إلى القرآن، فهو إما أنه يصلي على محب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن ذلك ثبت في السنة عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. نعم، إما أنه يصلي على محب النبي صلى الله عليه وسلم أو على محب القرآن. كذلك على محب القرآن، فقد ثبت في السنة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يفعل ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. نعم، قال الناظم: وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. شرح المفردات: وبعد مبني على الضم يؤتى بها بعد المقدمة للدخول في الموضوع. هذه إشارة إلى هذه الأرجوزة أو القصيدة، إشارة إلى هذه الأرجوزة أو القصيدة، وهي من بحر الرجز، وأجزاؤه مستفعل 6 مرات، أي بمعنى مستفعل مستفعل مستفعل الشطر الأول، والشطر الثاني مستفعل مستفعل مستفعل. هذا هو يعني التقسيم الذي صارت عليه هذه المنظومة. نعم، مقدمة، المقدمة في اللغة هي أول الشيء، إشارة منه إلى عنوانها حيث سماها المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه. قال الملا علي القاري: أرجوزة في التجويد لا نظير لها، في قوة سبكها وسلاسة نظمها واشتمالها على أهم مسائل هذا الفن، مما تدعو إليه حاجة المبتدئين ولا يستغني عنه أحد من المتقنين. ويقصد بها هنا مبادئ أولية في علم التجويد تعين القارئ على تلاوة كتاب ربه عز وجل. فيما على قارئه أن يعلمه، أي في الذي يجب على قارئ القرآن أن يتعلمه، ومعناه بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه قواعد لازمة لكل من أراد تلاوة القرآن الكريم. قال الناظم: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. شرح المفردات: إذ واجب عليهم، قال واجب، والواجب ما لا يعذر أحد بتركه. وعند الأصوليين ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، ولا يحمل الوجوب هنا على المعنى الشرعي، لأن معرفة جميع ما في هذه المقدمة ليس من هذا القبيل إلا إذا حمل على وجوب الكفاية. نعم، فكل ما في هذا النظم لا يمكن لجميع الناس أن يعلموه، مثل المقطوع والموصول ويعني مخارج الحروف كلها، يعني فأمور منها لا يمكن لجميع الناس وعموم الناس أن يعلموها، ولكن على جميع الناس أن يتعلموا قراءة القرآن وأخذ ذلك عن المشايخ مشافهة، أما الأحكام وكيف تكون والمقطوع والموصول إلى غير ذلك من الأمور فهذه خاصة بالمشايخ والمختصين بهذا العلم. نعم. محتم للتأكيد أنه يتحتم ويتأكد عليهم إذا هم أرادوا قراءة القرآن أن يأخذوا بما سيذكره قبل الشروع أولا أن يعلموا أكد بقوله أولا أي يجب عليهم قبل الشروع في قراءة القرآن أن يتعلموا. وهذه قاعدة هامة وهي أن كل عمل لا بد فيه من العلم أولا كما بوب البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. نعم، فهذه آفة العلم أن تجد الناس الذين يتصدرون إلى العلم عموما بغير تعلم، وخاصة كذلك في القرآن، لأن أمر التجويد هو مختص ويتوكل على المشافهة، فلا بد من المشافهة من الشيوخ ومن التلقي ومن التلقف من أفواه المتقنين، لأن هناك كلمات تكتب بشكل وتقرأ بشكل آخر، والكل يظن بأنه يتقن، ولكن عند القراءة يتبين بأنه يلحن في قراءته. إذن فهذه آفة، وكثير من الناس يتصدرون إلى هذا العلم ظانين بأنفسهم أنه من أيسر العلوم، وهو خطأ، بل هو لعب في كلام الله، مما لا يجوز أن نلعب بكلمات الله سبحانه وتعالى. إذن فاللحن فيه فهو خطير وقد لا يغفر، لأنك تعلم الناس كلمات تغير معناها وتغير مبناها فيتغير معناها، إذا تغير مبناها تغير معناها، فتقع في تحريف الكلم عن مواضعه، وهو مما لا يجوز. نعم. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، معنى البيت أي يجب عليهم قبل الشروع في قصدهم وهو تعلم ترتيل كتاب ربهم أن يعلموا ما سيذكره من قواعد وأساسيات في الأبيات الموالية. قال الناظم مخارج الحروف والصفات، مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. شرح المفردات، مخارج الحروف والصفات سيأتي مفصلا في محله الأليق به، فالناظم ذكره هنا في مقام إجمال. ليلفظوا، اللام للتعليل وفي نسخة لينطقوا، والمؤدى منهما واحد، ومن فرق جعل النطق يشمل الحروف الهجائية واللفظ يشملها حينما تكون مركبة، والله أعلم. بأفصح من الفصاحة وهي البيان. اللغات جمع لغة، وهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، والمراد لغة قريش، والله أعلم. ذلك أن القرآن بقراءته أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة عربية مصفاه من لغات القبائل المختلفة، مصطفات من لغات القبائل المختلفة، فالقارئ حين يقرأ تكون قراءته بينة ليس فيها لوك ولا مضغ. قال الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني، وقال بعض المشايخ من اتخذ وردا من القرآن فعليه أولا أن يصحح مخارج الحروف والصفات، فإنه لا يجد تأثيرا من قراءته ولا يصل إلى مطلوبه ما لم يصحح المخارج والصفات، لأن الخصائص والأسرار لا تحصل إلا بصحة المعاني، والمعاني لا تحصل إلا بصحة الكلمات، والكلمات لا تحصل إلا بصحة الحروف، والحروف لا تحصل إلا بصحة المخارج والصفات، وكلما تغيرت الصفة اللازمة للحروف تغيرت اللغة، وكلما تغيرت اللغة تغيرت المعاني والأسرار. قال الناظم: محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف. شرح المفردات. محرري من التحرير وهو الإتقان، يقال فلان حرر هذه المسألة، أي أتقنها حتى لم يبق لأحد أن يستدرك عليه فيها. التجويد سيأتي تعريفه لغة واصطلاحا في باب التجويد. والمواقف من الوقوف، والمقصود المواضع التي يحسن الوقف عليها وكيف يوقف عليها. وحذف المبادئ، وحذف المبادئ من باب الاكتفاء، كقوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد. وما الذي رسم، أي كتب. وعليهم أيضا أن يعلموا رسم المصحف، وذلك لأن للرسم علاقة بالقراءة، وسيأتي تعريفه في مقامه مفصلا. المصاحف جمع مصحف. قال الأزهري: وإنما سمي المصحف مصحفا لأنه أصحف، أي جعل جامعا للصحف المكتوبة بين الدفتين. معنى البيت، أي إذا أردت أن تكون متقنا للتجويد فيلزمك معرفة أحكام الوقف والابتداء، وأن تكون خبيرا بالرسم العثماني، وسيأتي كل منهما في باب خاص به. قال الناظم: من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. شرح المفردات. من للبيان، مقطوع هو كل كلمة مفصولة عما بعدها في رسم المصحف، وموصول هو كل كلمة متصلة رسما في المصحف. نعم، هذا كثير في القرآن. مثال ذلك بئس ما، فقد تأتي في بعض الآيات موصولة فتقرأ بئس ما، وفي بعض الآيات تكتب مقطوعة، فنقف مثلا على بئس ثم ما، بئس ما. وإن كانت موصولة فلا يجوز أن نقف عليها في ببئس، ولكن نقول بئس ما، وغيرها كثير في القرآن كما سيأتي معنا. ولم أوقف القارئ عن كثير من التعليقات، لأن المواقف والتجويد والرسم والمصحف كل ذلك سيأتي معنا في أبواب خاصة. نعم. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، وأيضا يجب معرفة تلك التاءات التي كتبت بهاء مجرورة بدل هاء مربوطة، كما سيأتي في آخر الرسم. قال مكي نصر: وما كتبوه من هاءات التأنيث بالتاء المجرورة فواجب أن يكتب بالتاء المجرورة، وما كتبوه منها بالهاء فواجب أن يكتب بالهاء، وسيجيء تحقيقه في بابه إن شاء الله. باب مخارج الحروف. قد رأينا أن الناظم حث على وجوب تعلم مخارج الحروف والصفات في المقدمة، ثم صدر به أبواب منظومته لعدم استغناء أي قارئ عنه إذا أراد أن ينطق النطق السليم في قراءته لكتاب الله عز وجل. فعلى القارئ أن يمكن الحرف من مخرجه، ويوفيه حقه من المنزلة التي هو مخصوص بها، ولا يبخسه شيئا من ذلك، فيتحول عن مخرجه ويزول عن صيغته. قال القسطلاني: فإذا أخرج الحرف من مخرجه وأعطاه حقه من الصفات على وجه العدل من غير إفراط ولا تفريط، فقد وزنه بميزانه. قال مكي نصر: اعلم أن المخارج للحروف بمثابة الموازين تعرف بها مقاديرها، والصفات بمثابة الناقد الذي يميز الجيد من الرديء. فببيان مخرج الحرف تعرف كميته أي مقداره، فلا يزاد فيه ولا ينقص وإلا كان لحنا. وببيان الصفة تعرف كيفيته أي عند النطق به من سليم الطبع. قال الناظم: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. شرح المفردات: مخارج جمع مخرج على وزن مفعل، اسم للموضع الذي ينشأ منه الحرف، وهو عبارة عن الحيز المولد له. الحروف جمع حرف، وهو في اللغة الطرف، فطرف الشيء يسمى حرفا، وفي الاصطلاح هو صوت معتمد على مقطع محقق أو مقدر. ولكل حرف اسم ورسم ومخرج وصفة. نعم، لكل حرف اسم. فمثلا هناك الراء، هذا اسم، الخاء اسم، الفاء اسم، العين اسم، فهذه أسماء الحروف. ورسم أو الصفة التي كتب بها هذا الحرف، فالشكل التي يوضع بها هذا الحرف للتمييز بينه وبين غيره هذا هو الرسم. والمخرج هو الذي نتحدث عنه الآن، والصفة ستأتي معنا في الباب الموالي. نعم. والمقصود بها حروف التهجي أو الهجاء، وتسمى بحروف المباني، إذ منها تتكون بنية الكلمة، وتسمى أيضا بالحروف الأبجدية، وحروف المعاجم، وحروف العربية أي حروف اللغة العربية، وعددها 29 حرفا باتفاق البصريين، إلا عند أبي العباس محمد بن يزيد المبرد فإنها 28 حرفا. قال مكي: الحروف التي يؤلف منها الكلام 29 حرفا. نعم، سبق أن ذكر أخونا الفاضل على أن الحرف هو صوت معتمد على مقطع محقق. المقطع المحقق هو أن يكون اعتماده أي الحرف على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، مثال ذلك الباء باء، فهذا مخرج محقق. قاء من الحلق فهو مخرج محقق. طاء فهو مخرج محقق. أما المقدر وهو الهواء الداخل في الفم، في داخل الحلق والفم، وهو مخرج حروف المد الثلاثة، فهو مقدر فقط. مثال ذلك مثلا عندما نقول آه، فليس هناك مخرج محقق بل هو مقدر فقط. عندما نقول أو، هل تعلم المخرج؟ لا، ليس مخرجا محققا بل هو يخرج عبارة عن صوت من الجوف ومن داخل الجوف. وكذلك الحرف الثالث إي، هذه الحروف حروف المد الثلاثة، فلها مخارج يعني مقدرة فقط. نعم. ولا بد أن نعلم أن مخارج الحروف قسمان: مخارج كلية ومخارج جزئية. فالمخارج الكلية هي 5 مخارج: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. المخارج الجزئية هي موضع كل حرف في المخارج الكلية، مثلا الحلق ليس عبارة عن شيء واحد، وإنما ينقسم إلى أقصى ووسط وأدنى كما سيأتي معنا إن شاء الله، فهذه مخارج جزئية. والحروف أيضا تنقسم إلى حروف أصلية وحروف فرعية. الحروف الأصلية هي حروف التهجي 29 حرفا، والحروف الفرعية هي التي تتردد بين مخرجين وبين حرفين. نعم، مثال الحروف الأصلية معروفة هي حروف التهجي ألف باء تاء إلى غير ذلك، والحروف الفرعية قلنا تتردد بين مخرجين وبين حرفين. مثال ذلك في الصاد المشمة لحرف الزاي عند قوله مثلا اهدنا الصراط المستقيم، فقرأت اهدنا الصراط المستقيم، فلا هي صاد خالصة ولا هي زاي خالصة، فهي بينهما. كذلك يعني حروف كثيرة مثل قيل قيل يا بين يا وواو قيل، هذا يسمى إشمام. قي قي لا أقول قي بيا ولا أقول قو يعني بواو، فنقول قيل، فهي تتردد بين حرفين وبين مخرجين وبين حرفين. هذه هي الحروف الفرعية. نعم. وعندنا أيضا حركات أصلية وحركات فرعية. الحركات الأصلية ثلاثة: الفتحة والضمة والكسرة. والحركات الفرعية اثنتان: حركات الإمالة نحو الكافرين والنار وبشرى. نعم، فعندما أقول يعني حركات فرعية فلا أقول الكافرين ولا أقول الكافرين، يعني لا هي فتحة خالصة ولا هي كسرة خالصة، فهي بينهما. كذلك النار فليس هي فتحة خالصة ولا ياء خالصة. بشرى كذلك لا هي راء يعني فتحة خالصة ولا كسرة خالصة. وكذلك الحركات المشمة غيضة غي يعني لا هي ياء ولا هي واو، وقيل لا هي ياء ولا هي واو، فهما فهذه تسمى حركات فرعية، كما في يعني في مذهب من أشم كالهشام والكسائي. نعم. والحركة المشمة كما في كلمة غيض وقيل في مذهب من أشم كهشام والكسائي. وقوله 17 بيّن الناظم أن عدد المخارج 17 مخرجا، وهذا على اعتبار المخارج الجزئية. وهناك من قال كل حرف له مخرج يخالف الآخر، فجعل عدد المخارج بعدد الحروف فجعلها 29 مخرجا، حيث قال والحصر تقريب وبالحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه. قلت بل ما عليه الجمهور والخليل شيخ سيبويه وأتباعه من المحققين والناظم هو الصحيح، لأن عدة حروف لها مخرج واحد، ولكن التمييز يحصل باعتبار اختلاف الصفات، فلولا الإطباق لصارت الطاء تاء، ولصارت الظاء ذالا، ولصارت الصاد سينا. نعم، فبالصفات قد تتميز الحروف التي لها نفس المخرج، فمثال ذلك الطاء والتاء فهي من نفس المخرج، ولكن بالاستعلاء والإطباق اللذان في الطاء تتميز عن التاء التي فيها استفال وانفتاح. وكذلك الظاء والذال فبالإطباق كذلك والاستعلاء ميزت عن الذال التي فيها انفتاح واستفال. وكذلك الصاد مع السين صا سا صا سا نفس المخرج، ولكن بالاستعلاء والإطباق ميزت عن السين بالانفتاح والاستفال، وهكذا في باقي الحروف التي اتفقت في المخرج. قال ابن الجزري رحمه الله فكل حرف شارك غيره في مخرج فإنه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالصفات، وكل حرف شارك غيره في صفاته فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج على الذي يختاره من اختبر. قال ابن الجزري فقد اختلفوا في عددها، فالصحيح المختار عندنا وعند من تقدمنا من المحققين كالخليل بن أحمد ومكي بن أبي طالب وأبي القاسم الهذلي وأبي الحسن شريح وغيرهم 17 مخرجا. وهذا الذي يظهر من حيث الاختيار، وهو الذي أثبته أبو علي ابن سينا في مؤلف أفرده في مخارج الحروف وصفاتها. وقال كثير من النحاة والقراء هي 16، فأسقطوا مخرج الحروف الجوفية. وذهب قطرب والجرمي والفراء وابن دريد وابن كيسان إلى أنها 14، فأسقطوا مخرج النون واللام والراء وجعلوها من مخرج واحد وهو طرف اللسان. والصحيح عندنا الأول لظهور ذلك في الاختيار. نعم، سيأتي معنا تفصيل ذلك في عند دراستنا في لتفصيل هذه المخارج. فهناك من أسقط حروف الجوف أي الحروف الهوائية آ أو إي، فذهب إلى أن مخرجها عند انتهاء صوتها. وهناك من أسقط حروف مخرج النون واللام والراء ولم يفرق بين ظهر اللسان وطرف اللسان ويعني وجانب اللسان، وكل متميز عن غيره كما سيأتي معنا. فالراء تذهب إلى ظهر اللسان كما سيأتي معنا، بخلاف النون وبخلاف الراء وهكذا. وهؤلاء نظروا إلى أنها كلها تخرج من طرف اللسان فأسقطوا يعني 3 مخارج، فكانت عندهم مخارج الحروف 14. نعم. كيفية معرفة المخرج. قال ابن الجزري: هو أن تلفظ بهمزة الوصل وتأتي بالحرف بعدها ساكنا أو مشددا، ثم استمع إليه، فحيث انقطع الصوت كان مخرجه المحقق، وحيث يمكن انقطاع الصوت كان مخرجه المقدر. نعم، عندما نريد أن نعرف مخرج الحرف، فقلنا يأتي بهمزة وصل ثم نسكن أو نشدد الحرف. فمثلا نريد أن نعرف مخرج الباء إب، فهو من الشفتين، إب إق من الحلق، إص من وسط اللسان، إت من رأس اللسان، إلى غير ذلك. فهذه هي الطريقة التي نتمكن بها من معرفة مخرج الحرف. نعم. الأول المخرج الكلي الأول الجوف. قال رحمه الله: فألف الجوف وأختاها وهي. شرح المفردات: الجوف عبارة عن الخلاء الداخل في الفم والحلق، وأختاها أي شبيهاتها، يقصد بذلك الواو الساكنة المضمومة ما قبلها، يقصد بذلك الواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها، فلا بد من هذا التقييد. قال ابن الجزري: اختصاص هذه الثلاثة بالجوف لأنهن أصوات لا يعتمدن على مكان. وقال الخليل: وإنما نسبن إلى الجوف لأنه آخر انقطاع مخرجهن. نعم، فهذه الحروف أو المخرج الكلي الأول الجوف، وتخرج منه 3 حروف ولكن مقيدة بأمور كما ذكرنا، أن الواو الساكنة المضموم ما قبلها يعني فهي ساكنة، مثلا يقو هذا يعني الواو هنا من الجوف يقول، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، فنقول مثلا قيل إي هذا الصوت وهو المقصود عندنا. وقلنا لابد من هذا التقييد حتى نخرج مثل قولنا قول قول، فهنا واو ولكن ما قبلها ليس بمضموم فتكون قو. إذن فهذه قول، فهذه الواو تخرج من الشفتين قو قو إو، فهي تخرج من الشفتين بخلاف قو فهي تخرج من الجوف. وكذلك قيل القاف مثلا الياء قي، هذا الصوت يخرج من الجوف. وإن لم نجعل هذا التقييد الذي هو المكسور ما قبلها قلنا مثلا مثلا قيل مثلا، هكذا ليس بكلمة عربية ولكن حتى تفهموا قيل، فالياء هنا تخرج من وسط اللسان مثل جيش جيش، مثلا شيء شيء، ليس هو شيئة شيء شيئة، مفهوم؟ فهذه الياء تخرج من الجوف، والياء التي لا يكون قبلها كسر تخرج من الشفتين، والواو التي تكون ساكنة وليس قبلها ضم تخرج من الشفتين، والتي يكون قبلها ضم تخرج من الجوف. فهناك فرق بينهما كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. ثم قال الناظم حروف مد، حروف مد للهواء تنتهي، فهذه الحروف تسمى بحروف المد أو الهوائية، مخرجها مقدر، وتخرج بامتداد ولين وتنتهي بانتهاء الصوت، ولا يتحقق وجودها إلا بمدها قدر ألف، وإذا أصبح لهما مخرج محقق تصبح حروف لين فقط. ومن ثم كان لهما مخرجان، مخرج حال كونهما صوتين ومخرج حال كونهما متحركتين، وجعل الألف هي الأصل لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا فهي متأصلة في المد، وأما الواو والياء فتعتريهما أحوال كما سيأتي معنا. ومن حيث العموم يطلق عليها حروف العلة، وسيأتي معنا الفرق بين حروف المد وحروف اللين في باب المد والقصر. نعم، كما سبق أن ذكرنا بأن للواو والياء مخرجان حسب ما تقدمهما من الحركة، فإن تقدم الواو الساكنة مثلا فتحة فهي تخرج من الشفتين، وكذلك إن كانت مثلا متحركة بضم أو بفتح أو بكسرة فهي من الشفتين، وو وي فمن الشفتين، كذلك الياء يا يو إي فهي من وسط اللسان. أما إن كانت ساكنة ومسبوقة من جنس الحركة التي تكون قبلها مثل قو أو قي فهي تخرج من الجوف. ولم نتحدث عن الياء عن الألف لأنها متأصلة في المد، فلا يكون ما قبلها إلا مفتوحا لزاما، لا تجد ما قبل الألف ضمة أو كسرة بل من جنسها وهو الفتحة بخلاف الواو والياء، ولهذا يطلق عليها حروف العلة وحروف المد والحروف الهوائية لأنها عبارة عن هواء فقط. نعم. الثاني المخرج الكلي الثاني الحلق، وفيه ثلاث مخارج جزئية أقصى ووسط وأدنى لستة أحرف. أولا أقصى الحلق، قال الناظم ثم لأقصى الحلق همز هاء. أقصى الحلق هو ما يلي الصدر ومنه تخرج الهمزة والهاء، قال في النشر فقيل على مرتبة واحدة وقيل الهمزة الأول. همز هاء أي حروف أقصى الحلق، أي حروف أقصى الحلق، وحذف العاطف رعاية للوزن لأن الأصل يجب عليه أن يقول همز وهاء، همز وهاء، وحذف الواو العاطفة رعاية للوزن. إذن المخرج الكلي الثاني وهو الحلق، وينقسم كما سبق أن ذكرنا إلى مخارج جزئية، والمخرج الجزئي الأول وهو أقصى الحلق، ويخرج منه حرفان أقصى يعني همز والهاء، الهمزة والهاء، مفهوم؟ وهناك من قال بهذا الترتيب الهمزة ثم الهاء فوقها، وهناك من لم يفرق بينهما، وهناك من قال كل بحسب طبعه، مفهوم؟ إذن نمر إلى المخرج الجزئي الثاني من المخرج الكلي الأول الثاني وهو الحلق. ثانيا من وسط الحلق، قال الناظم ثم لوسطه فعين حاء، لوسطه أي ما بين طرفيه، فعين حاء قال الملا علي القاري، وحقه أن يقال عين فحاء، وغير للضرورة، وغير للضرورة أي ومن وسط الحلق تخرج العين والحاء بهذا الترتيب. نعم، إذن فالمخرج الجزئي الثاني من المخرج الكلي الثاني هو وسط الحلق، وسط الحلق، وتخرج منه العين والحاء، وهناك من قدم الحاء عن العين، ولكن الناظم رجح أن تقدم العين عن الحاء بخلاف لمكي رحمه الله تعالى. نعم. ثالثا أدنى الحلق، قال الناظم أدناه غين خاؤها، أدناه أي أدنى الحلق يعني أقربه إلى اللسان، غين خاؤها أي وتخرج منه الغين والخاء بهذا الترتيب. نعم، إذن فهذا المخرج الجزئي الثالث من المخرج الكلي الثاني، يعني الآن تبين لكم الفرق بين المخارج الكلية والمخارج الجزئية. فالمخرج الكلي قد ينقسم إلى ثلاث مخارج أو أربع أو خمسة كما سيأتي معنا. إذن فالحلق ينقسم إلى ثلاث مخارج جزئية، أقصى ووسط وأدنى. إذن أدنى الحلق وتخرج منه الغين والخاء، وهذا الذي بهذا الترتيب وهو الذي رجح الناظم بخلاف من قال بأن الغين بأن الخاء تسبق الخاء، يعني بهذا الترتيب. نعم. قال ابن الجزري وهذه الستة الأحرف المختصة بهذه الثلاثة المخارج هي الحروف الحلقية. المخرج الكلي، إذن هذه الحروف الستة تسمى حروف الحلق، هذه الحروف الستة تسمى حروف الحلق، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتسمى بحروف الإظهار، لأن هذه الحروف التي تظهر عندها النون الساكنة، فنقول بأن النون الساكنة تظهر عند حروف الحلق، إذن فهذه هي حروف الحلق الستة. نعم. المخرج الكلي الثالث اللسان، وفيه عشرة مخارج جزئية لثمانية عشر حرفا، وهي كالتالي: أولا أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى. أشار المصنف رحمه الله إلى هذا المخرج بقوله: والقاف أقصى اللسان فوق. أقصى اللسان هو ما يلي الحلق وأدناه ما يلي الشفتين، فوق أي وما فوقه من الحنك الأعلى، بمعنى أن القاف تخرج من أقصى اللسان مع ارتفاع نحو الحنك الأعلى. نعم، الحنك الأعلى هو بطن أعلى الفم من الداخل، وبعبارة أخرى سقف الفم. فهناك من المبتدئين من يظن أن الحنك هو المشهور عندنا في الدارجة، يعني في لغتنا المعروفة بين الناس، ويشير إلى حنكه، بل هو السقف عند علماء التجويد، هو السقف الذي في الأعلى، والتحت يسمى الحنك الأسفل، وهكذا. إذن فالحنك الأعلى مع أقصى اللسان تخرج القاف، إقو يعني معرفة مخرج القاف، قلنا نأتي بهمزة وصل ونشدد أو نسكن الحرف، إقو إقو يعني طبقوا هذا الأمر فتنظروا بأنه يخرج من أقصى الحلق. نعم. ثانيا، أقصى اللسان مع النزول إلى الحنك الأسفل، وأشار إليه الناظم بقوله ثم الكاف أسفل، والكاف تخرج قريبة من مخرج القاف، إلا أنها تنزل إلى الحنك الأسفل أو أنها تخرج أسفل قليلا من مخرج القاف. والصواب أن يقال كل بحسب طبعه، لأن الأمر في ذلك قريب. قال في النشر: وهذان الحرفان يقال لكل منهما لهوي نسبة إلى اللهاه، وهي بين الفم والحلق. نعم. فالكاف هناك من قال بأنها تخرج، انتبهوا جيدا، يقول تخرج من أقصى اللسان مع النزول أو مع الصعود إلى الحنك الأعلى، وهناك من قال هذا التعريف الذي ذكرنا، أقصى اللسان مع النزول إلى الحنك الأسفل. فهناك من قال إلى الحنك الأسفل، وهناك من قال إلى الحنك الأعلى، فهذا خلاف بين هؤلاء العلماء، ولكن لا يضرنا، بل نعلم بأن الكاف تخرج من أقصى اللسان، الكاف تخرج من أقصى اللسان، وكل بحسب طبعه، وكل بحسب طبعه. وهذا الحرفان كما قال ابن الجزري يقال لكل منهما لهوي نسبة إلى اللها، وهي اللحم المشرفة على الحلق، هي اللحم المشرفة على الحلق، يعني في أقصى الحلق هناك لحم هي تسمى هذه لهات، مفهوم؟ نعم. ثالثا، وسط اللسان وما يليه من الحنك الأعلى، حيث أشار إليه الناظم بقوله والوسط فجيم الشين يا. الوسط أي وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى، يا أي الياء، وقصرها وقفا لا ضرورة، وهي غير الياء المادية. والمعنى نعم، كما سبق أن ذكرنا الياء المادية تخرج من الجوف، والياء المتحركة بحركة فهي تخرج أو ما قبلها من غير جنسها، من غير الكسرة، فهي تخرج، انتبهوا جيدا، تخرج من وسط اللسان كما سبق أن ذكرت، مثلا يعمل يا يا، فهذه الياء تخرج من وسط اللسان، بخلاف إن قلنا مثلا قي قيل، فهذه الياء تخرج من الجوف، وهذا قد سبق أن نبهنا عنه آنفا. نعم. والمعنى أن هذه الحروف تخرج من وسط اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى، ويراعى ترتيب الناظم الجيم ثم الشين ثم الياء، وتسمى هذه الحروف بالحروف الشجرية بسكون الجيم نسبة إلى شجر الحنك الأعلى، وهو الغار أو السقف، يعني تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيها من سقف الفم، تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيها من سقف الفم، تخرج إج إج إي إيش إيش، فهذه مخارج هذه الحروف الثلاثة، وتسمى الحروف الشجرية. نعم. رابعا، من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس، وأشار إليه الناظم بقوله والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها. حافته مخففة الفاء أي حافة اللسان، والحافة هي الجانب والطرف. نعم، لأن كثير من من تصدروا لهذا الأمر يقولون حافته حافة اللسان، ولكن الصحيح حافة اللسان. نعم، أي جانبه، الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، لأن للسان حافتان، الأيسر والأيمن. نعم. الأضراس أصلها الأضراس، الأضراس أصلها الأضراس، فنقلت حركة الهمزة إلى اللام واكتفي بها عن همزة الوصل على أحد الوجهين في أمثاله. والمعنى أن الضاد تخرج من أقصى حافة اللسان مستطيلة إلى أدناه وما يليها من الأضراس العليا، وهي تخرج إما من الجانب الأيسر وهو أيسر، أو تخرج من الجانب الأيمن وهو أعسر، وهناك من يخرجها منهما معا، وهذا أشد وأعسر. وأشار إلى ذلك الشاطبي رحمه الله بقوله: إلى ما يلي الأضراس وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا. قال أبو حيان: والضاد من أصعب الحروف التي انفردت العرب بكثرة استعمالها. نعم، الضاد قلنا تخرج من أقصى حافة اللسان مستطيلة إلى أدناه، فهي إما أن تخرج من الجانب الأيمن، وهناك من يخرجها من الجانب الأيسر، وهناك من يخرجها منهما معا. فكثير من الناس، لأن المتقن هو الذي يخرجها من الجانبين معا، فهناك من يريد أن يخرجها من جانبيه، يعني الأيمن والأيسر، فهذا الأمر لا تكلف فيه. فمن كان من طبعه أن يخرجها من الجانب، أن يخرجها من الجانب الأيمن، فله ذلك وقراءته صحيحة، ومن أخرجها من الجانب الأيسر فهو كذلك وقراءته صحيحة، ومن أخرجها من الجانبين الأيمن والأيسر فله ذلك. فالأمر يسير، لأن كثير من الناس يريد أن يخرجها، أن يخرجها من الجانب الأيمن، وهو من طبعه ومن سجيته يخرجها من الأيسر، فيتكلف في ذلك. إذن فهذا الأمر لا يتطلب من القارئ أن يتكلف من أين تخرج، بل عليه أن يخرجها مستطيلة، وهذا قليل من الناس من يتقنه. فمثلا يقول: الأرض، الأرض، هذا الصوت الأخير هو الذي يسمى استطالة، الأرض، هذا هو الذي يسمى استطالة. فكثير من القراء يقف عليها مقلقلة أو يخفيها، فمثلا يقف: ولله ما في السماوات والأرض، والأرض، هذه قلقلة، والضاد ليست من حروف القلقلة. وهناك من يقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ويختلسها أو يخفيها جملة، وهو خطأ، بل يجب عليه أن يقف عليها مستطيلة كما سيأتي معنا إن شاء الله: ولله ما في السماوات والأرض، والأرض، مفهوم؟ هذه هي الاستطالة كما سيأتي معنا في باب الصفات إن شاء الله. نعم. خامسا: أدنى حافة اللسان، وأشار إليه الناظم بقوله: واللام أدناها لمنتهاها، أي أن اللام تخرج من أدنى حافة اللسان ممتدة إلى منتهى طرفه وما بينهما وبين ما يليها من الحنك الأعلى، مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية، وليس في الحروف أوسع مخرجا منه. نعم، الضاحك هي السن التي بين الأنياب والأضراس، وهي أربع ضواحك، والناب هي السن التي خلف الرباعية، والرباعية هي إحدى الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا، والثنية الأربعة التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، مفهوم؟ هذا هو معنى الرباعية والثنية والضاحك. نعم. قال ابن أبي الأحوص: ويتأتى إخراجها من كلتا حافتي اللسان اليمنى واليسرى، إلا أن إخراجها من الحافة اليمنى أمكن بخلاف الضاد فإنها من اليسرى أمكن. نعم، قولنا في هذا الأمر ما قلناه في الضاد، فهي كذلك تخرج إما من الجانب الأيمن أو تخرج من الجانب الأيسر، كل بحسب طبعه، والقارئ لا يتكلف أن يخرجها من الجانب الأيمن إن كان من طبعه أن يخرجها من الجانب الأيسر والعكس. إذن فكل بحسب طبعه وبحسب قراءته. نعم. سادسا، طرف اللسان مع اللثة، وفيه مخرج النون، وأشار إليه الناظم بقوله: والنون من طرفه تحت جعلوا، طرفه بفتحتين أي طرف اللسان، وهو رأسه وأوله. تحت مبني على الضم، اجعلوا أي اجعلوا النون تحت اللام، والمعنى أن النون تخرج من طرف اللسان مع ما يليه من اللثة أسفل اللام قليلا. نعم، اللثة أو اللثة هي اللحم النابت حول الأسنان، يعني هذه اللحم التي تنبت فيها الأسنان تسمى اللثة. نعم. سابعا، طرف اللسان مع ظهره وما يحاذيهما من لثة الثنيتين العليين. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى مخرج الراء حيث قال: والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والراء أي الراء وقصرها للضرورة، والمعنى أن الراء أيضا تخرج من طرف اللسان إلا أنها أدخل من مخرج النون إلى ظهر اللسان. قال ابن الجزري: وهو ما بين طرف اللسان وفويق الثنايا العليا، وهي أدخل في طرف اللسان قليلا من النون، وفيها انحراف إلى مخرج اللام. وقال مكي بن أبي طالب: الراء تخرج من مخرج النون غير أنها أدخل إلى ظهر اللسان قليلا. والمراد من ظهر اللسان ظهره مما يلي رأسه. وقال الشاطبي: وحرف يدانيه إلى الظهر مدخل. قال أبو شامة: يعني يداني النون وهو الراء يخرج من مخرجها، لكنها أدخل في ظهر اللسان قليلا من مخرج النون. من هذه الحروف النون واللام والراء فهي قريبة المخرج، يعني من طرف اللسان، ولكن الأولى من رأسه، والثانية من ظهره، والثالثة أو الأولى أو الثانية اللام من جانبه، فكلها تدور في مخرج متقارب يعني من رأس اللسان. نعم. ملاحظة: نظر الفراء وقطرب والمبرد إلى أن هذه الحروف تخرج كلها من طرف اللسان، فقالوا بأن لها مخرجا واحدا، إلا أنهم لم ينتبهوا إلى أن بينها فرقا في المخرج، لأن ظهر اللسان غير طرفه، وتسمى هذه الحروف بالحروف الذلقية أو الذولقية نسبة إلى ذلق اللسان وهو طرفه. نعم، كما قال رحمه الله تعالى أن ظهر اللسان هو غير طرفه، يعني النون إن والراء من ظهر اللسان، إر إلى ظهر اللسان، فهناك فرق بينهما في المخرج، وهؤلاء هم الذين أسقطوا وجعلوا هذه الحروف من مخرج واحد، فقالوا بأن مخارج الحروف 14. نعم. ثامنا، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. ثم تحدث عن مخرج الطاء والدال والتاء بقوله: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، أي أن هذه الحروف تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعدا إلى جهة الحنك، ويقال لهذه الثلاثة النطعية، لأنها تخرج من نطع الغار الأعلى وهو سقفه. قلت ولعل الصواب سميت بذلك لمجاورتها له لا لخروجها منه، والله أعلم. نعم. تاسعا، طرف اللسان وفوق الثنايا السفلى. قال رحمه الله: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. والصفير أي حروف الصفير، وسيأتي معنا تعريفه لغة واصطلاحا في محله. مستكن أي مستقر، بمعنى مستقر خروجهن. والمعنى: وحروف الصفير الصاد والزاي والسين يستقر خروجهن من بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى مع ترك فرجة بينهما، وتسمى بالحروف الأصلية نسبة إلى الموضع الذي يخرجن منه، وهو أسلة اللسان أي مستدقه. عاشرا، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ثم انتقل إلى مخرج الظاء والذال والثاء، حيث قال: والظاء والذال وثاء العليا من طرفيهما، أي أنها تخرج من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ويقال لها اللثوية أو اللثوية نسبة إلى اللثة، وهو اللحم المركب فيه الأسنان. نعم، بهذا يعني البيت قد انتهينا من المخرج الكلي الثاني. بهذا قد نكون قد انتهينا من المخرج الكلي الثالث، وهو اللسان. وكما ترون فهو ينقسم إلى 10 مخارج جزئية، كما مر. ولعلنا نقف عند هذا القدر من المخارج، وإن شاء الله في الأسبوع القادم في على نفس التوقيت وفي نفس الغرفة نتمم المخرج الكلي الرابع، وهو الشفتان. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.